كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءنا هذا أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا كأسا دهاقا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. رب السماوات